إليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة يا نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. صلى الله زينب إذ دعت أخاها ودمع العين كالغيث مسبل تقول أخي يا شق روحي ومهجتي تقول أخي يا شق روحي ومهجتي ويا واحدا ما لي سوى مؤمل أخي يا أخي يا أبا عبد الله أخي يا أخي لو كنت تنظر زينبا تساق وزين العابدين مكبل أخي كيف تنهانا وتعلم أننا لفقدك لا نقوى ولا نتحمل وراحت تنادي جدها حين لم تجد حميا فيحمي أو كفيلا فيكفل أيا جدنا هذا الحبيب على الثرى أيا جدنا يا هذا الحبيب على الثرى أيا جدنا هذا الحبيب على الثرى طريح مخلى عاريان لا يغسل قتيلا بأرض الطف شلوا ورأسه إلى الشام فاوق الرمح يهدى ويحمل أيا جد أيا جد لو عاينته وهو بالظما بالظما يا يا يا يا يذوق المنايا والقنا يا منه تنهل أيا جد لو عاينته وهو بالظمايا يقاسي المنايا والقنايا يا منه تنهل ولو خلت كيف الشمر يقطع رأسه ولو خلت كيف الشمر يقطع رأسه وكيف حسين يستغيث فيقتل وكيف عواد الخيل تركض فوقه ولم يبق منه مفصلا لا يفصل. يا جدي قوم هذا حسين مذبوح, يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح, يا جد ما بقت له من الطعن روح, يا جدي وبالرمى قلبي تفطر, يا جدي يا جدي يا جد الرمح بفادة تثنى يا جدي وبالوجه للسيف رنة, يا جدي يا جدي شبه بدمه محنة يا جدي ولا واحد عليه اليوم ينغار, يا جدي مات مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه, يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقة ما يقطر, يا جدي يا جدي مات ما حد مد ايده ولا واحد حضر لو عدل رجله, يعالج يعالج بالشمس ما حد قرب له ولا واحد عليه اليوم ينغار, ويل يا اخويا فوق صاويبك يردوك يردوك ولا يعرفون جدك. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. آمنا بالله, صدق الله العلي العظيم. من مقدمات الصلاة, المقدمات المستحبة للصلاة, الأذان والإقامة. حديثنا في الأذان والإقامة يكون من أربع جهات. الجهة الأولى في فضل الأذان والإقامة, والجهة الثانية في الحكمة من تشريعهما, والجهة الثالثة في بداية تشريعهما, والجهة الرابعة في معاني فصول الأذان وفصول الإقامة. نيجي أولا للجهة الأولى فضل الأذان والإقامة. ما هو فضل الأذان والإقامة؟ نذكر هنا حديثين. الحديث الأول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن أذن ولم يقم صلى خلفه صف واحد من الملائكة. فالإنسان إذا التزم بالأذان والإقامة أو أذن وأقام فهو يكون إماما للملائكة، لملائكة الرحمن عز وجل. الحديث الثاني يحدث عبد الله بن علي يقول: خرجت يوما إلى الشام فلما توسطت الطريق وإذا بشيخ شديد السمرة أبيض الشعر أبيض اللحية عليه طمران أبيض وأسود والناس حوله، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبلت إليه قلت: حدثني رحمك الله عما سمعت عن الرسول صلى الله عليه وآله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: بخ بخ، اسمع يا أخا أهل العراق، سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وعلى صيامهم وعلى لحومهم وعلى دمائهم، ما سألوا شيئا من الله إلا أعطوا، وما تشفعوا في شيء إلا شفعوا. شوف هالحديث العظيم: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وعلى صيامهم. كيف المؤمنون يعرفون ابتداء وقت الصلاة؟ من المؤذن، فالمؤذن هو صاحب المسؤولية، هو صاحب الأمانة. من أين يعرف المؤمنون ابتداء وقت صلاتهم؟ من المؤذن، فالمؤذن هو صاحب الأمانة وصاحب المسؤولية. من أين يعرف المؤمنون ابتداء وقت صيامهم وانتهاء وقت صيامهم؟ من المؤذن، فالمؤذن هو الأمين على ذلك. ولهذا الفقهاء يقولوا: التقويم هذا مو حجة، مو حجة شرعية، التقويم مو حجة شرعية، الساعة مو حجة شرعية، الحجة الشرعية سماع صوت المؤذن الذي جعله الشرع الشريف حجة عليك في دخول وقت الصلاة وفي دخول وقت الصيام، هو سماع وقت المؤذن، مو المؤذن اللي يعتمد على التقويم ما رحنا مكان، أو المؤذن اللي يعتمد على الساعة. المؤذن الذي يعتمد على معرفة الوقت من دراسة النجوم ومن دراسة قواعد الزوال، وكيف يحصل الزوال، وكيف يحصل الفجر الصادق من الفجر الكاذب. هذا هو الذي جعله الشرع الشريف حجة علينا في دخول وقت صلاتنا ودخول وقت صيامنا. أمناء المؤمنين على صلاتهم وعلى صيامهم وعلى لحومهم وعلى دمائهم. أي غازي؟ أي غازي يجي يغزو بلاد؟ إذا كانت البلاد بلاد مسلمين فهو يمتنع عن سفك دمائهم ويمتنع عن أكل لحومهم. لماذا؟ لأنهم مسلمون. كيف يعرف أنهم مسلمون؟ يعرف من أذان المؤذن. إذا أذن المؤذن عرف الغزاة أن هذه بلاد مسلمين فيحرم لحومهم ودماؤهم، فصار المؤذن هو الأمين على لحوم الناس وعلى دمائهم. المؤذنون أمناء المؤمنين على لحومهم وعلى دمائهم وعلى صلاتهم وعلى صيامهم. إذن الأذان والإقامة لهما فضل كبير من المستحبات الأكيدة في الصلاة، أن يؤذن الإنسان ويقيم. الجهة الثانية من حديثنا في الحكمة من تشريع الأذان والإقامة. لماذا شرع الأذان والإقامة؟ لماذا؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من تشريع الأذان والإقامة إعلامك بدخول وقت الصلاة. أنت أيها الإنسان إذا كنت تنتظر محاضرة في الجامعة، تنتظر وقت المحاضرة، ما الذي يعلمك بدخول وقت المحاضرة؟ أكو جرس معين ينبهك على دخول وقت المحاضرة فتستعد وتهيئ نفسك لدخول المحاضرة، تمام؟ أنت واقف على باب أمير، واقف على باب سلطان تريد تدخل عليه، هناك إعلام ينبهك بمجيء الأمير ووقت دخولك عليه، يخرج شخص يستأذن لك في الدخول فتدخل. كل شيء له إعلام بدخول وقته، كل شيء له إعلام بحضور وقته. الصلاة هذه العبادة العظيمة، هذا اللقاء العظيم مع الله عز وجل له إعلام أيضا. أنت كيف تعلم بأن الله قد أذن لك في الدخول عليه؟ كيف تعلم بأن الله سمح لك بدخول الحضرة القدسية، حضرة لقائه وحضرة مناجاته وحضرة دعائه عز وجل؟ مهم الله إلى قاعة، مو بس الجامعات لها قاعات، الله له قاعة يأذن لك بالدخول إذا أذن المؤذن. فإذا أذن المؤذن وقال الله أكبر، كأنه يقول لك أيها الإنسان استعد وتهيأ للدخول على الله عز وجل. إذا أذن المؤذن قال الله أكبر، فهو إعلام لك بأنه قد حضر وقت لقاء الله، قد حضر وقت مناجاة الله، قد حضر وقت الدعاء لله عز وجل، فادخل في الحضرة القدسية، وقف بين يدي الله عز وجل. أنت أيها الإنسان المشغول في السوق، أنت أيها الإنسان المشغول في الجامعة، أنت أيها الإنسان المشغول بالمذاكرة، أنت أيها الإنسان المشغول بالدنيا وبأعمال الدنيا ومهمات الدنيا، الذي يعلمك وينبهك ويأخذك من الدنيا ويجرك إلى الله هو أذان المؤذن. فأذان المؤذن يعطيك شحنة روحية تهيئ بها نفسك، تهيئ بها جوانحك، تهيئ بها مشاعرك للقاء الله عز وجل ولمناجاته ودعائه. وكان أولياء الله يتشوقون لأذان المؤذن لأنه وقت مناجاتهم لله عز وجل. ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله كان قبل أن يحل الوقت يخاطب بلال، يقول أرحنا يا بلال أذن. يعني الرسول كان يذوب شوقا ويذوب تلهفا ويذوب رغبة للصلاة، فكان كلما تأخر الوقت يزداد شوقه ورغبته وتلهفه للصلاة، فيقول لبلال أرحنا يا بلال، خفف علينا هذا الشوق وهذه الرغبة، أذن حتى نلتقي مع محبوبنا الأتم ألا وهو الله عز وجل. الجهة الثالثة من حديثنا كيف كانت بداية تشريع الأذان والإقامة. طبعا الرواية الواردة من طريقنا نحن الشيعة الإمامية أنه منذ أن عرج بالرسول صلى الله عليه وآله إلى السماء، لما عرج به لقن الأذان ونزل بالأذان والإقامة منذ ذلك الوقت، يعني منذ أن كان الرسول صلى الله عليه وآله في مكة. لكن عند إخواننا أهل السنة روايتان في الموضوع، إحدى الروايتين أقرب من الأخرى. الرواية الأولى يقولون بأن لما جاء الرسول صلى الله عليه وآله إلى أين؟ إلى المدينة. طبعا كثرت المسلمون، صار المسلمون كثير وتوسعت الأماكن، فصار المسلمون لا يعرفون متى وقت الصلاة وكيف أنه دخل وقت الصلاة أم لم يدخل، فاحتاجوا إلى إعلام. يعلمهم بأن وقت الصلاة قد دخل. فتشاوروا شلون يصير الإعلام، فأشار بعض المسلمين بالناقوس، قال ندق ناقوس ينبه الناس على دخول وقت الصلاة. قالوا هذا الناقوس للنصارى فلا يصح أن تستعمله المسلمون. أشار البعض الآخر ندق البوق، البوق هذا زين ننفخ فيه حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، قالوا هذا لليهود ولا يصح استعماله. أشار البعض الثالث إلى ضرب الطبول حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة، قالوا هذا للروم. أشار البعض الرابع بإيقاد النار، قالوا نشعل نار تخبر الناس بدخول وقت الصلاة، قالوا هذا للمجوس. شو يسووا؟ فنزل الأمين جبرائيل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله نائم في حجر علي عليه السلام. هذه الرواية يرويها البيهقي ويرويها ابن حجر. والرسول نائم في حجر علي، فأعلم جبرائيل الرسول بالأذان والإقامة وعلي يسمع. فلما أفاق الرسول صلى الله عليه وآله قال يا علي هل سمعت؟ قال نعم. قال هل حفظت؟ قال نعم. قال قم وعلم بلالا بالأذان والإقامة حتى يؤذن ويقيم. هذه رواية قريبة يعني ماكو مانع من قبولها، لكن أكو رواية ثانية لما اختلف المسلمون كيف يعلمون بدخول وقت الصلاة، سمع عمر جبرائيل يؤذن في السماء وسمع بلال جبرائيل يؤذن في السماء، اثنينهم سمعوا لكن جو يتسابقوا، منه اللي يسبق؟ سبق عمر، دخل الباب قال يا رسول الله انا سمعت جبرائيل يؤذن ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، دخل بلال قال يا. قال ما يفيد بعد، سبقك عمر خلاص الفضيلة فاتت عليك. هذه الرواية بعيدة عن الصحة، يعني جبرائيل يعلم عمر وبلال ولا يعلم الرسول؟ أهما أقرب للوحي من رسول الله؟ أم هما أقرب للتنزيل من رسول الله؟ أم هذا الكلام من سنخ ما قيل من قطع عني الوحي ساعة إلا وظننت أنه نزل على عمر؟ لكن هذا من سنخ. هذا الجهة الرابعة من حديثنا معاني فصول الأذان والإقامة. شنو معاني فصول الأذان والإقامة؟ الفصل الأول من فصول الأذان الله أكبر 4 مرات، وفي الإقامة 2. الله أكبر 4 مرات. أولا ما معنى كلمة الله أكبر؟ ثانيا لماذا كررت 4 مرات في الأذان؟ الله أكبر تشير إلى جهات 4، ولهذا كررت 4 مرات في الأذان. الله أكبر في ذاته، الله أكبر في صفاته، الله أكبر في أسمائه، الله أكبر في أفعاله. الله أكبر في ذاته يعني شنو؟ يعني ليست هناك علة ومبدأ أوجد الكون وبرأ الطبيعة والوجود أكبر من الله عز وجل، فهو أكبر في ذاته من أي علة من أي مبدأ آخر. زين. الله أكبر الثانية في صفاته، الله له صفات القدرة العلم زين الحياة. انت إذا قلت الله أكبر مرة ثانية انتقل إلى الصفات، يعني لا قدرة أكبر من قدرة الله، ولا علم أكبر من علم الله، ولا حياة أكبر من حياة الله. فالله أكبر الثانية ناظرة إلى الصفات. الله أكبر الثالثة ناظرة للأسماء. إيش معنى الأسماء؟ مثلا هذه الأسماء المعدودة لله عز وجل، أنه قيوم، أنه واحد، أنه أحد. هذه الأسماء هل يمكن أن يحيط بها الذهن البشري؟ وهل يمكن أن يستوعب معناها ويطلع على حقيقتها؟ لا، الذهن البشري محدود وقاصر عن أن يحيط بأسماء الله عز وجل. فأنت إذا قلت الله أكبر يعني الله أكبر من أن تحاط أسماؤه ومن أن يوصل إلى حقيقتها وكنهها ومعناها. الله أكبر الرابعة في أفعاله، الله له أفعال: الخلق، الرزق، الحياة، الإماتة، الإرادة، هذه أفعال الله عز وجل. فأنت إذا قلت الله أكبر يعني لا خلق أكبر من خلقه، ولا رزق أكبر من رزقه، ولا إرادة أكبر من إرادته، فهو أكبر كل شيء في أفعاله. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. الله أكبر من السلاطين، الله أكبر من الظالمين، الله أكبر من الملائكة، الله أكبر من الجن، من الإنس، من السماء، من الأرض، من كل شيء يتصور الإنسان أنه كبير. الفصل الثاني من فصول الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، مرتين يقرأهما الإنسان. هنا عندنا نقطتان. النقطة الأولى: ما معنى كلمة إله؟ أشهد أن لا إله، إيش معنى كلمة إله؟ والنقطة الثانية: لماذا كررت الشهادة مرتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ليش؟ أما النقطة الأولى، معنى كلمة إله يتصور لها ثلاثة معاني. إله إما أن تؤخذ من أله بمعنى عبد، لا إله بمعنى لا معبود. لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا الدنيا ولا الأموال ولا السلاطين ولا شيء، المعبود هو الله عز وجل. المعنى الثاني أن إله مأخوذ من لاه بمعنى ارتفع وتحجب، يعني لا شيء ارفع ولا شيء احتجب وغمض معناه كالله عز وجل. المعنى الثالث ان اله مأخوذ من وله بمعنى تحير، باعتبار ان الله متحير في معناه ومتحير في حقيقته، ولا يمكن ان الانسان يحيط بحقيقته وكنه. يقول الشاعر: فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا، ناقصا يخبط في عشواء لا يهدي السبيل. فالله هو المتحير في حقيقته ومعناه. زين، ليش كررت الشهادة مرتين؟ الشهادة الأولى شهادة ذاتية، والشهادة الثانية شهادة فعلية، بمعنى أن الشهادة الأولى إشارة إلى التوحيد الذاتي، والشهادة الثانية إشارة إلى التوحيد الفعلي. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله المرة الأولى يعني أشهد أن لا علة ولا مبدأ ولا واجب وجود إلا الله عز وجل، فهو واحد في ذاته، هذا يسموه التوحيد الذاتي. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله مرة ثانية يعني أشهد أنه واحد في رزقه وفي خلقه وفي إحيائه وفي إماتته، فهو واحد في أفعاله، هذا يسمى التوحيد الفعلي. فكل شهادة إشارة إلى توحيد من التوحيدين. الفصل الثالث من فصول الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله. هذا أحد الرواة يروي، يقول: دخلت حمص الشام قديم الزمان قبل قرون، وإذا المؤذن أذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أهل حمص يشهدون أن محمدا رسول الله. أهل حمص يقولوا. عجيب هذا، تعجب شلون يقولوا أشهد أن أهل حمص يقولون أشهد أن محمدا رسول الله، شهو ما يقول يعني. يقول دخلت المسجد أريد أشوف إمام المسجد أكلمه، أقول له شنو القصة؟ دخلت وإذا إمام المسجد يصلي على رجل واحدة ورجل الثاني رافعها، ما يصلي على رجلين. أجيبه بعد شلون هذا غير شكل. يقول أنا قلت ذولا عقلياتهم شلون. رحت إلى قلت أنا أروح لخادم المسجد أقول له شفيكم أنتو. رحت لخادم المسجد وإذا هو يبيع الخمر على باب المسجد ويحلف بالله أنه خمر معتق لا أشكال فيه. عجيبة ذولا. أكو بعد شرابع عيبين قال ما نقوله. يقول ذهبت إلى القاضي قلت له شنو القصة؟ المؤذن يقول أشهد أن أهل حمص يقولون أن محمدا رسول الله، والإمام يعقل رجول ورجول، وهذا الخادم يبيع الخمر على باب المسجد. قال له أنت ما افتهمت القصة شلون؟ قال له قال له مو إحنا مؤذننا سافر وما شفنا إلا واحد يهودي نعطيه فلوس ويأذن، وهذا اليهودي ما يعترف أن محمد رسول الله، فلذلك يقول أشهد أن أهل حمص يقولون أن محمد رسول الله. يهودي هو، لا تستغرب. ها الشيء الثاني شلون إمام المسجد هذا يصلي على رجله؟ قال ها مو هذا إمام المسجد رجله الثانية متنجسة، الرجل طاهرة والرجل الثانية متنجسة وما يحب يوسخ المسجد والوقت ضيق شلون يغسل رجله، فهو يصلي على رجل ورجل. لخوب بعد هذا خادم المسجد ليش بيع الخمر على باب المسجد؟ قال ها قال مو عندنا احنا في المسجد شجرة عنب وهذه عنبها حامض وده نعطي الناس ما ياكلوه، نقوم ناخذه ونعصره خمر ونبيعه والاموال نصرفها على المسجد خلاص وقف خيري هذا. أشهد أن محمدا رسول الله مرتين. شنو معنى الرسالة ولماذا جعلت الشهادة لمحمد بالرسالة مرتين؟ الرسالة معناها الخلافة، محمد رسول الله يعني خليفة الله عز وجل، والخلافة لها جنبتان، خلافة تكوينية وخلافة تشريعية. فأنت بالشهادة الأولى تشهد بالخلافة التكوينية، وبالشهادة الثانية تشهد بالخلافة التشريعية. إيش معنى خلافة تكوينية وخلافة تشريعية؟ الخلافة التكوينية أشهد أن محمدا رسول الله وأنت تشير للخلافة نعم التكوينية. طبعا في الأحاديث وارد أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وآله، ثم خلق من نور محمد الوجود بأسره، فالوجود فضل من نور محمد صلى الله عليه وآله. إذا كان الوجود فضلا من نور الرسول، فضلا من نور النبي، فالنبي صلى الله عليه وآله خليفة الله في هذا الوجود، يتصرف في الوجود بشمسه بنجومه بكواكبه بسمائه بأرضه، يتصرف خلافة عن الله عز وجل. وهذا ما تساعد عليه الأحاديث، ورد في الحديث خطابا للرسول صلى الله عليه وآله لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. فمن نوره برئ الوجود، من نوره كان الكون، من نوره تأين الأين وتكيف الكيف، من نوره صلى الله عليه وآله برئ الوجود وأبدع بأكمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله لأنه من نوره برئ الكون يتصرف في الكون بأكمله. أشار إلى القمر بإصبعه فشقه نصفين، ترجلت له الشجرة تخد الأرض خدا، سبحت الحصاة في كفه، تكلمت معه الأشجار والأحجار، فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر. هذا معنى الخلافة التكوينية، خليفة الله في الكون، خليفة الله. الخلافة التشريعية، ايش معنى الخلافة التشريعية؟ الخلافة التشريعية القوانين الإسلامية على قسمين: قوانين قننها الله وأوحى إلى النبي بها، فالنبي أخبر بها المسلمين، وقوانين أوكلها الله إلى نبيه يشرعها بحسب ما يراه من المصلحة. في أحاديثنا وارد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله فرض الصلاة ركعتين فقط، وأزادها الرسول ركعتين أخريين، يعني الركعتان الأخريان من الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك الإمام الصادق في نفس الحديث يقول: في السفر يبقى ما فرضه الله ويسقط ما فرضه الرسول. في السفر انت ليش تصلي ركعتين وتترك ركعتين؟ ركعتان ما فرضهما الله يبقى، وما فرضهما الرسول يسقط في السفر. الصوم في السفر، الصوم في السفر كان تخير بين الصوم والإفطار، يعني انت في السفر مخير بين الصوم والإفطار. الرسول نهى عن الصوم في السفر وسمى الصائمين عصاة. إذن أكو أمور أوكلها الله لنبيه شرعها الرسول بحسب ما له من الولاية التشريعية، وبحسب ما له من الخلافة في جانب التشريع شرعها الرسول صلى الله عليه وآله وفقا للمصلحة. فالشهادة الثانية إشارة إلى هذا المضمون، إلى الخلافة التشريعية. الفصل الرابع من فصول الأذان: أشهد أن عليا ولي الله. مرتين. هذا الفاصل طبعا فقهاءنا رضوان الله عليهم يقولون الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان، ولكنها أمر مستحب في نفسه. الشهادة لعلي بالولاية أمر مستحب في كل وقت، لكنها ليست جزءا من الأذان. ما معنى ليست جزءا من الأذان؟ يعني أنا لو أذنت وما قلت أشهد أن عليا ولي الله يعتبر ما أذنت؟ لا، أذنت ولكن ما أتيت بالمستحب، وهو الشهادة الثالثة. لكن لو أذنت وما قلت أشهد أن محمد رسول الله يعتبر ما أذنت أصلا. فالشهادة الثانية جزء، والشهادة الثالثة مستحب وليست جزءا من الأذان. وهذا الاستحباب من وين جاي؟ الاستحباب جاي من رواية قاسم بن معاوية. قاسم بن معاوية أحد الرواة جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: سيدي إن إخواننا يعني السنة يقولوا بأن الرسول لما عرج به إلى السماء رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أبو بكر الصديق. قال الرسول سبحان الله، قال الإمام الصادق: سبحان الله، غيروا كل شيء حتى هذا؟ إن الله لما خلق العرش كتب على ساقه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الماء كتب على ظهر الماء: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين. يا ابن معاوية، إذا قلت لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فقل علي أمير المؤمنين. من هذا علماء استفادوا أن الشهادة لعلي بالإمرة وبالولاية مستحبة بعد الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد بالرسالة، يستحب الشهادة الثالثة. بل ذهب بعض علمائنا إلى وجوبها إن توقفت الشعيرة عليها، يعني إذا توقفت إقامة الشعائر على الشهادة الثالثة فتكون واجبة. ومن جملة من ذهب إلى الوجوب السيد الحكيم رحمه الله، ذهب إلى أن الشهادة الثالثة واجبة إذا توقفت إقامة الشعائر عليها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الشهادة الثالثة قبل كم ليلة أنا ذكرت هذه واردة عن علماء، واردة عن كتب السنة، هذه الشهادة الثالثة واردة عن كتب السنة في كتاب السلافة في أمر الخلافة، كتاب السلافة في أمر الخلافة للمراغي من علماء السنة، ذكر أن سلمان الفارسي رضوان الله عليه رأى في المنام أن جبرائيل يعلمه الأذان، فكان من جملة ما علمه أشهد أن عليا أمير المؤمنين، فأتى وأخبر الرسول بذلك، ففرح الرسول وقال يا سلمان سنها، فسنها سلمان واتبعه المسلمون في ذلك. هذا كتاب سني يروي هذه القصة. الفصل الخامس، حي على الصلاة يعني أعد نفسك وتهيأ للقاء الله مرتين. حي على الفلاح، الفلاح والنجاح في الصلاة طبعا، لأن الصلاة هي طريقك إلى الجنة وطريقك إلى الثواب ورضوان الله، ففيها الفلاح والنجاح. حي على خير العمل، خير الأعمال هي الصلاة، لأنها تعطيك غذاءك الروحي وتقربك إلى الله. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي، فهذه هي خير الأعمال. هذا الفاصل حي على خير العمل وقع النزاع فيه بين السنة والشيعة. حي على خير العمل، الشيعة تقول بأنه جزء من الأذان، لا بد أن يقال في الأذان حي على خير العمل، ما يمكن التنازل عن هذا القول. وفي المقابل لا، أنه ليس جزءا من الأذان، بل الذي هو جزء من الأذان الصلاة خير من النوم. في صلاة الفجر، في أذان صلاة الفجر جزء من الأذان أن يقال الصلاة خير من النوم مرتين. نجي نشوف ياهو جزء من الأذان، حي على خير العمل جزء، أو الصلاة خير من النوم جزء. حي على خير العمل، نرجع إلى كتب السنة، كتاب نيل الأوطار وكتاب البيهقي، سنن البيهقي، يروي عن عمر بن الخطاب أنه قال ثلاث كن على عهد رسول الله حلالا وأنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة النساء، زواج المتعة، ومتعة الحج، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، وحي على خير العمل. فحي على خير العمل كانت موجودة في عهد الرسول، نفس عمر يقول كانت موجودة، وفي عهد الخليفة الأول، زين، عهد الخليفة الثاني حرمها ومنعها. وكان يقولها ابنه عبد الله بن عمر، نفس البيهقي يذكر أن عبد الله بن عمر كان يقولها في الأذان، وكان يقولها ابن عباس، وكان يقولها علي بن أبي طالب. ليش الخليفة الثاني حرم حي على خير العمل؟ يقول إذا أنتون تقولوا للناس أن الصلاة هي خير العمل تثبطونهم عن الجهاد، ولازم الناس تخرج إلى الجهاد، فلا تقولوا لهم الصلاة خير العمل، الجهاد هو خير العمل، فهذه حي على خير عمل لا تقولوها في الأذان، لكي لا تثبط الناس عن الجهاد والدفاع عن الإسلام. إذن فإذا كانت موجودة على عهد الرسول نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وآله في قولها. نجي إلى الفقرة الثانية، الصلاة خير من النوم. هذه شنو أساس الصلاة خير من النوم؟ أساسها ما رواه مالك، الإمام مالك في كتابه الموطأ، موطأ مالك، روى أن المؤذن مر على الخليفة الثاني وهو نائم لصلاة الفجر، المؤذن رايح يأذن ومر على الخليفة وهو نائم، فقال: يا أمير المؤمنين، الصلاة خير من النوم. فوعى، قال: شلون كلمة لطيفة هذه؟ بعد قال: الصلاة خير من النوم. قال: نعمة الكلمة، قلها في الأذان. فقالها في الأذان وصارت سنة، بل صارت جزءا من الأذان. هذا هو الأساس. فإذا هذه الكلمة لم تكن واردة على عهد الرسول صلى الله عليه وآله ولا عهد الخليفة الأول، حتى نصر عليها وحتى نقولها في الأذان. ثم ترجع وتقول الله أكبر مرتين، وإذا كنت في الإقامة تقول قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين، ثم تقول لا إله إلا الله مرتين في الأذان ومرة واحدة في الإقامة. هذه هي فصول الأذان والإقامة. أنت مو عليك أن تعرفها معرفة نظرية، بل لا بد وأن تعرفها معرفة عملية، يعني تعيش الأذان والإقامة في أعمالك وفي حركاتك وسكناتك. إذا قلت الله أكبر فعلا تعتقد بأن الله أكبر، أكبر من السلطان، أكبر من الدنيا، أكبر من القوة، أكبر من الهيمنة، أكبر من كل شيء. لا بد وأن تعتقد بذلك، ولا بد وأن يظهر ذلك على حركاتك وأفعالك، وإلا شنو الفائدة تقول الله أكبر وأنت ما تعيش التكبير الحقيقي. ورد في الحديث القدسي: إن العبد إذا قال الله أكبر اطلع الله على قلبه، فإن كان في قلبه عارض عن التكبير، يعني يقول كلام بس الله أكبر لكن قلبه ما يكبر، فإن كان في قلبه عارض عن التكبير ناداه الله: يا كاذب تخادعني. تقول الله أكبر وقلبك ما يقول يا كاذب تخادعني، فوعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأحرمنك حلاوة ذكري والمسارة بمناجاتي وقربي. وهذا الموجود فينا احنا، فعلا هذا الموجود فينا احنا، من جن الصلاة، من نجي للصلاة، من نجي للدعاء، لا نلتذ بالصلاة، لا نلتذ بالصلاة، لا نلتذ بالدعاء، لا نلتذ بتلاوة القرآن. لماذا لا نلتذ بذكر الله عز وجل؟ لأن قلوبنا بعيدة عن المضامين الإلهية، بعيدة عن معاني الأذان والإقامة، بعيدة عن معارف الصلاة، لذلك لا نلتذ بالعبادة ولا نلتذ بالذكر. لأحرمنك حلاوة ذكري والمسارة بمناجاتي وقربي. انظر إلى أولياء الله الذين كانوا يعيشون ذكر الله دائما، وكانوا يلتذون به، وكانوا يتناغون به. علي أمير المؤمنين يصلي إلى أن يغشى عليه ويحرك فإذا هو كالخشبة اليابسة. انظر إلى أولئك الذين عاشوا ذكر الله حتى في أخطر اللحظات وفي أغمض اللحظات وهم يعيشون ذكر الله ويلتذون بذكر الله. ليسوا فقط في الحياة، ليسوا أحياء فقط يذكرون الله، بل حتى أموات وهم يعيشون ذكر الله، حتى وهم موتى يعيشون ذكر الله ويلتذون بذكر الله عز وجل. تشوف رأس على رأس رمح طويل وهو يقرأ القرآن ويتناغى بذكر الله عز وجل، وهو رأس مجرد عن الجسد، يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ويقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يذكر الله وهو على رأس رمح طويل، ذلك الرأس تلعب الريح بشيبته يمنة ويسرى، ذلك الرأس تقطر الدماء الطاهرة على شيبته وعلى أذنيه، ذلك الرأس الطاهر ما رآه مسلم إلا بكى، وما رآه مسلم إلا استعبر وانتحب. هذا الرأس على رأس رمح طويل، والجسد باقي بكربلاء على الثرى، ثلاثة أيام تصهره الشمس وتسفي عليه الرياح، تركوه معرى على الثرى ثلاثة أيام. الله أكبر. بقيت تلك الأجساد إلى أن جاء بنو أسد. بنو أسد اجوا الى كربلاء، نزلوا خيموا، نزلنا نسوتهم، رحنا يملأنا القرب من النهر، جئنا الى النهر يملأنا القرب ماء، واذا بجسد على الشريعة مقطوع الكفين مفضوخ الظهر، جسد ملقى على الارض ملقى على الشاطي مقطوع الكفين مفضوخ الظهر، الراية ملقات الى جانبه، القربة ملقات الى جانبه، العلم ملقى الى جانبه. عجيب، هذا الجسد كأنه جسد بطل عظيم. رحنا الشريعة نريد ناخذ ماي ونعود، رحنا الشريعة نريد ناخذ ماي ونعود، شفنا جسد يم النهار بالقاع ممدود ممدود، والكفين مقطوعة من الزنود، ومفضوخ ظهره وجثته بدمها خضيبة. شلون هذا الجسد؟ وصفوه ايها النسوة. لكن رأينا على الجسد هيئة سلاطين وانوار تتساطع، وهيبة هاشميين، ومضن عليه ابو الفضل شايل بيرق حسين، معلوم هذا ابو الفضل كبش الكتيبة. بعد نزلوا من الشاطئ، جاءوا الى المعركة، يدورون في المعركة، وقمنا نحين المعركة نمشي بلا شعور، شفنا جسد مرمي ومنه يسطع النور، شفنا جسد مرمي ومنه يسطع النور. شحال هالجسد؟ شنو اوصاف هالجسد؟ مطعون في قلبه بسهم والنحر منحور، لا راس لا كفين والجثة سليبة. بعد شنو يم الجسد؟ ويم طفل من شافته تتشعب الريح، مرمي على حر التراب وبسهم مذبوح، ونظن عليه حسين ضل بالقاع مطروح، واهله نظن عنه خذوهم بالغصيبة. وويلا وحسينا. بعد شنه الاجساد اللي شافوها؟ وشفنا جسد يشبه جسد خير النبيين، وشفنا جسد يشبه جسد خير النبيين، كنا شباب وما نظن بلغ 20، جسمه مقطع نظن هذا مدلل حسين، وش حال قلب امه لدهتها هالمصيبة. ويما شباب معفرين فوق التراب، عريس جنه وفي جفوفه اثر الخباب، ونظن قلب امه عليه تفطر وذاب، من شافته مرمي ومشيت عنه غريب. أيتها الرجال قوموا وادفنوا هذه الأجساد واروها عن حر الثرى. قالوا إنا نخاف من قوم ابن زياد. قالوا إذن أعطونا عمائمكم وأعطونا سيوفكم نحن نواري هذه الأجساد السليبة. جاء الرجال مع النساء مع الأطفال وحاموا حول جسد الحسين. بينما هم واقفون على جسد الحسين واذا بفارس اقبل على جوابه. وهالفارس هذا متلثم متلثم يوم وصل اليهم نزل من على الجواد واذا هو منحني الظهر منحني الله ضعيف الساقين منحول الجسد. ليش الشكل ليش من العقياد والأغلال. سلم عليهم ردوا عليه السلام قال يا بني أسد ما تصنعون هنا. قالوا جئنا نتفرج على هذا الجسد. الله أكبر يا أبا عبد الله. يخافون يخافون ان يقولوا جئنا ندفن الحسين. قال يا بني اسد اني جئت لاواري هذه الاجساد. قالوا نساعدك على دفنها. صار يبدا قال لهم اول احفروا حفيره. حفر حفيره كبيره دفنوا فيها الانصار باكملها. ثم جاء الى شاطئ نهر الفرات قال لهم هذا عمي ابو الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا. ها وهذه كفاه مقطوعتان وهذا ظهره مفضوخ وهذا العلم جنبه وهذه القربة جنبه. احفروا له حفيرة. حفروا له حفيرة دفنوه عند شاطئ الفرات. رجع الى المعركة جاء وحفر قبرا قال هنا يدفن الشهيد علي الاكبر. دفن علي الاكبر ثم بعدين جاء الى الجثة العظمى. جاء الى الجنازة العظمى. جاء الى تلك الجنازة مد يديه يريد ان يحملها فتناثرت عظامها يونة ويسرى. ويلاه بني اسد اما عندكم بارية واري بها هذا الجسد. جاءوا له ببارية صار يلم عظامه واوصاله عظما عظما قطعة قطعة بابي وامي. ثم صار يبحث يبحث في التراب يدور في التراب. شو تدور انت شو تدور. يبحث في التراب رفع التراب واذا بقلب قد نبت فيه سهم مثلث. اخذه الامام وضعه في البارية. بعد يدور يدور ماذا تبحث. ابحث عن كفين مخطوعتين. على ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله. على ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله. بدال الكفن والتابوت لا الصبار يوشه ولم الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصال. ما غسلوه ولا لفوا. تقبل عزاءنا وشافي مرضانا. اقض حوائجنا فرج عنا. اللهم أيد الإسلام وأهله واخذل الكفر والنفاق وأهله. أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. وفق المؤسسين لما تحب وترضى. ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.